ده على الاول. نقول له فيه فرق بين اسم للصنم، يعني ده اسمه ايه؟ اسمه صنم، فمن حيث انه صنم مذكر معنى بنقول الذين، ولكن من حيث ما سميت به سميت بإناث، يبقى سميت بايه؟ يبقى لها اسم ولها ايه؟ ولها مسمى. يبقى الذين تبقى للاسم والايه؟ واللاتي للايه؟ للمسمى. ومن يضلل الله فما له من هاد. حتة الضلالة والهدى، احنا قلنا زمان ان الحق الضال هو الذي لا يهتدي الى غايته، ضالل في الطريق مش عارف يروح فين، ضالل عن قصد ولا لانه مش عارف، مش عارف يتجه فين. المسألة اللي موجودة دي مش عاجباه، انما هي ايه؟ لسه مش عارف. طيب تقول له هي دست ضالة جت بالمعنى ده ولا جت بمعاني تانية؟ قال لها جت بمعاني كتير. مثلا ألم يقل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى؟ يعني النبي شاف الأمة اللي هو فيها عايشة بتعمل كذا وبتعمل كذا، ده الكلام ده مش ايه؟ مش عاجبه. إنما اللي يعجبه ايه؟ لسه ما يعرفوش. يبقى ما يعرفوش، يبقى مش عارف الحقيقة، مش هو عارف الحقيقة ومنصرف عنها، يبقى ضلال ديك مقصود، ضلال مقصود، إنما ضلال مش عارف. أو هو الضلال النسيان، زي أن تضل إحداهما إيه؟ فتذكر إحداهما الأخرى. طب ونسيان إيه؟ نسيان العهد الفطر القديم بتاع ألست إيه؟ ألست إيه؟ بربكم. طيب قلنا بقى المقابلها، مقابل الضلال الهداية. الهداية قلنا أنها تأتي بمعاني متعددة، اللي بيتورك عليها ويعايز يعترض بياخدها على معنى واحد، إن يريد أن يدير المعنى على كل موضوعاتها. نقول له لا، أنت تشوف الهداية دي بتطلق على إيه. الهدايات تطلق على الدلالة المطلقة، يدلك وأنت حر تسمع كلامه يا ما تسمعش. وضربنا مثل زمان برجل المرور، لما قلت له أنا عايز أروح اسكندرية، يقول لك الطريق من هنا، الزراعة ولا الصحراء ولا من هنا، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ يبقى دلك. إنما أله دخل في أن تسلك أو لا تسلك؟ أنت حر بقى. فإذا قلت له متشكر كتر خيرك اللي أنت موجود هنا، لو كنتش هنا كنت أنا ضليت الطريق وتعبت ومش عارف إيه، يقول له أنت راجل طيب. طب في عقبة قدام أنا عايز أنفذك منها، هركب وياك لحد ما إيه؟ يبقى زاد على الهدى ولا ما زادش؟ اسمها المعونة بقى. يبقى الذي يؤمن بمن هدى ودل أهل، لأن اللي اهتدى إليه ده يعينه بقى، يقول له أنت كذا كذا. يبقى إذن والذين اهتدوا زادهم هدى بإيه؟ بمعونتهم وتخفيف مسائل الطاعة عليهم وتبعيد مسائل الشر عنهم، تبقى دي هداية إيه؟ هداية تانية. فهنا الآية بقى، من يضلل الله فما له من هاد. يضلل الله يعني ينسبه للضلال، يقول هذا ضال، يعني شارد عن الطريق اللي أنا إيه اللي عامله. ما يمكنش واحد مجرد ذو عقل يجي يقول لا ده هو مهتدي. ليه؟ لأنه لما يجي يعرض اللي مطلوب من الله ويعرض اللي مطلوب من المقابل، يوم يجد بالعقل الفطري مطلوب الله هو الذي يهدي. ربنا بيقول اصدقوا في حديثكم، والمقابل يقول لا نكذب على كيفنا نريح نفسنا. لما العاقل بقى يجي يقارن بالاثنين دول، يقوم يقول الصدق ضلال، ما يقدرش. يقول ليه؟ نقول له خليه فيك، خليك عشان تحكم، قول يصدق عليك لك ام يضللك، تنبسط من النية، خليها ليك انت. تنبسط من مين؟ طب انت اللي هتحكم بس اذا اتصل الامر بك. اذا فمن يضلل الله ويحكم بانه ضال ويبين له طريق الضلال، محدش يقدر يقول انه هو مهدي. ليه؟ لان هداية الله امر تتفق فيه كل العقول الفطرية، وخصوصا اذا رجعت الذنوب اليك انت. امرين البخيل، البخيل ده لما تحب تقول له جود يبقى صعب عليه. طب ولو قلت للناس جودوا عليه يبقى حلو ولا لا؟ يبقى خد المسألة امتى؟

يبقى توكل. يبقى ما هو التوكل بقى؟ الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. لان يمكن الاسباب ما تجيبليش، نزرع ومش عارف ايه وتيجي شويه ريح، يجي شويه ميه فيضان يغرقوها. الله، يبقى ان الجوارح بتعمل ايه؟ تعمل. وباسباب مين؟ بالاسباب المخلوقه لله لك، عملك مملكه. وقال للجوارحك كلها اخضعي لمراده واخضعي لانفذي له ولو كان في معصيه. بيشتمني بلسان قوله خليه قدري انه يشتمني. الله، ولذلك ادي السبب. فهنيجي قدام بقى يوم ما تشهد عليهم ايه؟ السنتهم. طب وتشهد عليهم هي اللي قالت؟ قال لك ما هو كان مديها السيطره عليا والولايه بحيث ايه؟ اللي عايزاه، اللي عايزه مني اعمله. لكن لما بقيت عندك يا رب لمن الملك اليوم؟ ما فيش الا انت. خلاص اشهد عليه بقى وعمل بيا كذا وعمل كذا وعمل ايه وعمل كذا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. الله، دي اخر جدل لما ياخد ويدي بقى بالحجه والبرهان والمنطق ويشخلعهم كده وهنا وما فيش فايده. يقول له يا شيخ اسمع زي ما احنا نقول، يا شيخ اسمع بقى، اروح بقى بعيد عني والحمره في خيرك اركبها. اعملوا على يعني خد ايه؟ خد امكانياتك كلها وضد بقى. ليه؟ يعني بقولها مجازفه، لانني متكل على مين؟ على اليس الله بكاف ايه؟ بكاف عبده. مكانتكم، ما هي المكان؟ اولا ما فيه مكان وفيه مكانه، اللي وياه هنا مكانه. والمكان هو الحيز الذي يشغله الشيء، والمكين هو الذي يكون في ايه؟ في الشيء. يعني ميه فيها إيه؟ كوبايه فيها ميه، الميه حيزها الكوبايه، تبقى الكوبايه مكان للماء. الماء اللي موجود فيها اسمه مكين، اسمه ايه؟ مكين. يبقى اذا الحيز هو ما يشغله الشيء، والمكين هو ما يشغله، ما يوضع في الشيء. ايه طيب مكان واي مكان؟ المكان يوجد في اول مرحله ما يشغله حيزك ذاتك. يعني الحته اللي ايه؟ ايه اللي انا شغلها الان دي اسمها ايه؟ مكاني. حتى لو اضطهدني واحد وقلعني من ايه؟ برضه هيرميني في حته تانيه، برضه زنزانه، برضه هيبقى لي مكان، برضه هيبقى لي ايه؟ يبقى ده اسمه الايه؟ المكان الذاتي. كلام على الاول. فان اتسعت سلطتك عن مكانك وبقى لك حته كده واسعه لك سلطان فيها وتامر وتنهي، يبقى مكان واسع دلوقتي. فاذا شاعت في كثير اكثر يبقى لك بقى انت مكانه بقى. ولذلك يقال فلان له ايه؟ مكانه، مش في ملكه بس، ادي مكانه. ولما يوسع شويه يبقى له بيت، والبيت له فدانين ثلاثه ومش عارف ايه وبتاع، يبقى يتسع المكان شويه. طيب وبعدين؟ فاذا اتسع جاهه يبقى بقت له ايه؟ مكانه. بيسموا الهاء دي هاء المبالغه، تاء المبالغه. احنا مثلا نقول لك فلان عالم يبقى حصل شيئا من العلم، وفلان علام يعني ايه؟ يعني فيه مبالغه في العلم بتاعه، وفلان علامه يعني ما فيش بقى ايه. احنا مثلا واحد جاب حته خشب وقعد ينجر فيها كده عشان يسد بقى اي حاجه، يقال نجرها فهو ناجر. انما اسميه نجار، النجار اللي واخدها حرفه بقى وعنده الادوات وعنده اللي مش عارف ايه. فالعالم عنده شويه، العلام هو عملها ايه؟ حرفه زي نجار يعني. وبعدين العلامه ده اللي ما تغيبش عنه ايه؟ ما تغيبش عنه حاجة. طيب ربنا وصف نفسه بعالم وعلام الغيوب، ما جابش حتة علامة دي العالية. نقول له ايوه، لأن معلوم الله لا تفاوت فيه جزئيا وكليا. ما فيش فيه تفاوت، ما يمكنش. نعم. إذن مكانتكم يعني المكانة هي ايه؟